سبحانه وتعالى، ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى ما ذكره المصنف من أنواع هذه العبادات التي يتقرب بها الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى. وبينا أن المصنف يؤكد على هذه العبادات الباطنة، على عبادة القلوب، قلنا على أساس أنها من العبادات التي يغفل عنها الإنسان، وقد يهتم الإنسان بالعبادات الظاهرة وكيف يجري مراسيم هذه العبادات في ظاهره، ولكن نجد أن الإنسان يغفل ويتناسى هذه العبادات، وهي أصل من أصول الإيمان، ألا وهي عبادة القلب. ولذلك قال الناظم: وفي الحديث مخها الدعاء خوف توكل كذا الرجاء، ورغبة ورهبة خشوع، وخشية إنابة خضوع، والاستعاذة والاستعانة كذا استغاثة به سبحانه، والذبح والنذر وغير ذلك فافهم هديت أوضح المسالك، وصرف بعضها لغير الله شرك، وذاك أقبح المناهي. وبينا أن الدعاء هو العبادة كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وكما هو مفهوم من كلام الله سبحانه وتعالى من قوله: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فكان الدعاء والعبادة بنص هذه الآية وبكلام النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله سبحانه وتعالى دعا عباده ودعا خلقه سبحانه وتعالى أن يدعوه في كل شأن من شؤون حياتهم. وقد بينا قبل ذلك هذا النزول الإلهي، عندما ينزل ربنا سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، أن الله تعالى ينادي على خلقه: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ حتى طلوع الفجر كما بينا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وأفضل ما يتقرب بالإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى هو الدعاء، وأن العبد يكون متذللا خاضعا منكسرا بين يدي الله سبحانه وتعالى يسأل حاجته ويسأل مسألته. وكما قال ربنا سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ثم بين بعد ذلك لون من ألوان عبادات الباطن، لون من ألوان عبادات القلوب، ألا وهي الخوف. وهذه عبادة خالصة لله سبحانه وتعالى. وذكرنا جانب من هذه الآيات التي ذكرها المصنف في استدلال على هذا النوع من أنواع العبادات، يكفي في ذلك ما قال الله تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وبينا أن الله سبحانه وتعالى بين من خلال تلك الآيات أن هذه عبادة عبادة المؤمنين، عبادة المؤمنين، وأن المؤمن في خوف من ربه سبحانه وتعالى يندفع إلى مزيد من امتثال الأوامر واجتناب ما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى، وأن هذه عبادة الأنبياء وعبادة الأولياء: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فبين لنا ربنا سبحانه وتعالى أن الأولياء في دعائهم وتضرعهم إلى ربهم سبحانه وتعالى يرجون الرحمة ويخافون العذاب. لذلك قال ربنا سبحانه: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يتلبس بتلك الطاعة ويقوم من مضجعه قائما بين يدي الله سبحانه وتعالى تاليا لآياته راكعا ساجدا بين يديه سبحانه وتعالى، وكما قال الله تعالى عنه: يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وبينا أن أهل الطاعات يندفعون إلى الطاعات، وأن من هذه الجهة يخافون من عذاب ربهم سبحانه وتعالى، كما بين ربنا سبحانه وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وكذلك ما قال سبحانه: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. الله سبحانه وتعالى خوف عباده من النار فخافوه، وقلنا على ذلك امتثلوا هذه الطاعات، فكان مظهر عقد هذا الخوف في قلوبهم من ربهم سبحانه وتعالى أنك تراهم دوما على عبادة لله سبحانه وتعالى لا يغفلون عن ذكره سواء كان بالليل أو بالنهار. ثم بين بعد ذلك المصنف نوع آخر من أنواع هذه العبادات الباطنة ألا هي التوكل على الله سبحانه وتعالى، وبينا أن التوكل هو اعتماد القلب على الله تعالى وثقة القلب أو ثقة الإنسان بربه سبحانه وتعالى، وأن الإنسان يعتقد اعتقادا جازما أن الله سبحانه وتعالى حسبه وهو كافيه. أليس الله بكاف عبدا؟ أليس الله بكاف عبدا؟ فالعبد عند ذلك حسبه ربه سبحانه وتعالى ويعلم أن الله تبارك وتعالى كافيه. وأن التوكل على الله سبحانه وتعالى كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد يعلم يقينا أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، يبقى العبد كده الإيمان بالقدر، يبقى هذا مظهر من مظاهر توكل الإنسان على ربه سبحانه وتعالى أن العبد يكون متوكلا على ربه ويعتقد اعتقادا جازما كما قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. الإنسان لا يتسخط القدر بأي صورة من الصور، ولكن يعتمد على ربه سبحانه وتعالى، يعتمد اعتماد يعتمد ذلك القلب على ربه ويثق ذلك العبد بربه سبحانه وتعالى ويعلم يقينا أن الله سبحانه وتعالى حسبه وهو كافي سبحانه وتعالى. ولذلك الله عز وجل بيّن أن هذه عبادة المؤمنين وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. يبقى علامة الإيمان، يبقى علامة الإيمان الخوف من الله، علامة الإيمان التوكل على الله. قلنا مش عبارة عن كلمة، قلنا دي عبادات باطنة، عبادات قلبية، يبقى مرسوم تلك العبادة يستطيع العبد أن يميز بين عبادة وأخرى من عبادات القلب. قلنا على أساس هذا التوكل على الله عز وجل له مظهره، هذا الخوف من الله له مظهره، يبقى مظهر التعبد يبقى كيف يكون؟ يبقى لما نيجي نقول كده يبقى الخوف من الله، نقول لك إيه مظهر التعبد؟ نقول التوكل على الله، إيه مظهر ذلك التعبد؟ قلنا لأن دي عبادات باطنة، إيه يا ترى إنبتها؟ إيه مظهرها بقى الإيماني على سلوك الإنسان وعلى أعمال الإنسان؟ فالله تبارك وتعالى كما قال وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وبين لنا ربنا سبحانه وتعالى من حال الصحابة رضي الله عنهم، من حال الصحابة رضي الله عنهم، عندما قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. يبقى قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، يبقى لما خوفوا بعباد الله سبحانه وتعالى اعتمدوا بكليتهم على ربهم سبحانه وتعالى ووثقوا بربهم سبحانه وتعالى، وما النصر إلا من عند الله، فزادهم إيمانا. يبقى نقول الموقف كده قد يجعل نوع من أنواع الزعزعة أو الخلل في الإيمان، لا، زادتهم إيمانا، وكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وبين ربنا سبحانه وتعالى أن المؤمنين لما رأوا الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. يبقى يزداد إيمانا كلما رأى ذلك الحدث الذي ذكره ربنا سبحانه وتعالى في كتابه أو بينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. والله تبارك وتعالى قد بين لنا أنها عبادة الأنبياء، فهذا نوح عليه السلام قال يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة. وهذا نبي الله هود عليه السلام قال إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا وآخذ بناصيتها ربي على صراط مستقيم. قلنا كل ده في مقام تحدي القوم، يبقى في مقام تحدي القوم، قلنا القلب لم يرتجف ولم يهتز ولم يتزلزل، قلنا مع جسامة الأحداث، ولكن قلوب قلنا آمنت بربها سبحانه وتعالى واعتمدت وأقبلت بكليتها على ربها سبحانه وتعالى وكانت واثقة بنصر الله تبارك وتعالى، كما بين ربنا سبحانه وتعالى من حال موسى عليه السلام عندما قال لها قوم إن المدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين. قلنا نفي على الجزم، قال كلا، لم يفكر لحظة إن معي ربي سيهدين. قول والله يعني من ناحية القياسات العقلية البحر من ورائهم وادي فرعون وجنده كانوا من أمامهم، قلنا طبعا جيوش جرارة، وهذا موسى عليه السلام والطائفة التي آمنت معه، يبقى طائفة محصورة كده، بين الجيش وبين البحر، يا ترى اين المسلك؟ قال كلا. قلنا يعني كلام ثقة بالله سبحانه وتعالى، هذا نفي على سبيل الجزم كما يقول العلماء ان معي ربي سيهدين، يعني نقول والله المخرج ازاي؟ قولوا ده احنا اساسا يبقى نقول ضاقت بنا الحيل نحن، لكن ربنا سبحانه وتعالى لا تقف هذه الاسباب امام رب سبحانه وتعالى. الله تعالى لا يعجزه شيء، فكانت هذه المعجزة عندما امر الله تعالى موسى ان يضرب ذلك البحر بهذا العصا فانفلق، فكان كل طود كالطود العظيم، فكان كل فرق كالطود العظيم كما قال ربنا سبحانه وتعالى. والله تبارك وتعالى كما قال وبين ان المؤمنين يتعبدون ربهم سبحانه وتعالى باعتمادهم بكليتهم على الله سبحانه وتعالى، ويقبلون على ربهم بقلوبهم. فلذلك قال الله تعالى انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم ايات زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون، وعلى ربهم يتوكلون. وقال الله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قلنا الانسان طبعا عشان يشعر بذلك الامر محتاج الى مزيد من العمل الدائم، ومحتاج الى مزيد من صيانة ورعاية هذا الايمان، وتأسيس قواعد الايمان في القلب بصورة صحيحة. لو وجد الانسان قلبه كده بيهتز او بيرتجف لاي حدث، يبقى نقول لابد من مراجعة الايمان، لابد من مراجعة الايمان. قلنا يكفي شهادة الكافر، شهادة هرقل، قال وكذلك الايمان اذا خلطت بشاشته القلوب، لما كان بيتكلم مع ابو سفيان رضي الله عنه بيذكر يا ترى هل حد من الصحابة الذين امنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيرتد سقطة لذلك الدين؟ قال لا، قال كذلك الايمان اذا خلطت بشاشة القلوب. لما ينزل الايمان في القلب كده يبقى نقوله لو تدلتك الجبل، لو تزلزل ذلك الجبل ما تزلزلت هذه القلوب من الاحداث التي تمر بها. عشان كده رأينا الصحابة كده في غزوة حمراء الاسد لما خرجوا وقال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. مسألة بسيطة، مسألة مش محتاجة يعني الى هول، لا دي المسألة ابسط ما يكون، قلوب تعتمد على ربها سبحانه وتعالى تستنطر ذلك النصر من الله عز وجل، ويعلمون يقينا وما النصر الا من عند الله. المسألة بسيطة جدا، قلنا بيد الله سبحانه وتعالى تغيير مقاليد الامور نعم، ولماذا احنا بنقرأ القصص وان الله تعالى غير منار الارض لنوح عليه السلام وهذه الطائفة التي امنت، وقلنا كانت طائفة قليلة جدا كما وصفها لنا ربنا سبحانه وتعالى، قلنا كل منار الارض تغير من اجل هذه الطائفة، يبقى ربنا سبحانه وتعالى انزل الامر الماء من السماء ونبع من الارض والتقى الماء على امر قد قدر، فكان اغراق واهلاك هؤلاء الطوائف الكافرة بربها سبحانه وتعالى، ونجى الله سبحانه وتعالى الطائفة المؤمنة. قلنا على الرغم انها كانت طائفة يعني قليلة جدا، يعني قليلة جدا التي امنت مع نوح عليه السلام، ولكن ربك سبحانه وتعالى قدير، ونتوكل على الله فهو حسبه. يبقى لما الانسان يقول توكلت على الله او فوض ذلك الامر لله سبحانه وتعالى، فلتعلم الى من تفوض ذلك الامر، ولتعلم على من تتوكل. من سلم ما يجي يتوكل على ربي انت تتوكل على الحي الذي لا يموت كما قال ربنا سبحانه، وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، وسبح بحمده. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، قال الله تعالى أليس الله بكاف عبده؟ قال الجواب بلى. وكذلك وردت هذه الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم كما بين أن الله تبارك وتعالى من هذه المنن والإفضالات والإنعامات على هذه الأمة أن الله تعالى يدخل من هذه الأمة 70,000 يدخلهم الجنة بلا حساب. ثم شرع النبي صلى الله عليه وسلم في بيان أوصاف هذه الطائفة التي يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قال الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، يتوكلون على ربهم سبحانه وتعالى. وكما قال ابن عباس رضي الله عنهما قال في هذه الآية حسبنا الله ونعم الوكيل، قال إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قال وقالها محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. المسألة بسيطة، أنا أتوكل على ربي الذي بيده مقاليد السماوات والأرض، أتوكل على الملك سبحانه وتعالى. فعلى ذلك قلنا الإنسان لما يكون كده في الدنيا، يعني في الدنيا لما يخاف الإنسان وهو قريب لذلك الملك، قلنا قريب قلنا سواء للمعرفة أو غير ذلك. قلنا الإنسان قلبه كده لا يهتز من تهديدات الناس، لو كده قلنا الناس يهددونك بشيء وأنت قريب لذلك الملك، فنجد القلب لا يرتجف. لماذا؟ أنا علاقة على علاقة وثيقة بذلك الملك. قلنا ده ملك متغير ميت، يعني هذا ميت من الأموات، ولله مثلا أعلى، فما بال الإنسان لما يتوكل على الحي الذي لا يموت، على الملك سبحانه وتعالى مالك يوم الدين. هذه الملوك بيده سبحانه وتعالى، هو الذي وهب لهم ذلك الملك. لما الإنسان يتوكل على الملك يعني كيف يخاف، كيف يرتجف، كيف لا يثق بالملك سبحانه وتعالى. لكن الإنسان عايز يحتاج إلى يقين، لدي مسألة أساسا كل هذه العبادات القلبية مبناها على يقين جازم موجود في قلب الإنسان. فلذلك كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية حسبنا الله ونعم الوكيل، قال قالها إبراهيم. شوف الأنبياء إزاي يعني يتعبدون ربهم سبحانه وتعالى وكيف يلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى. قلنا أمور جسام، يعني معلوم أن إبراهيم عليه السلام عندما ألقي في النار ماذا قال؟ قال حسبنا الله ونعم الوكيل. فعلى ذلك الله تعالى قال للنار كوني بردا وسلاما، فكانت بردا وسلاما على إبراهيم عليه السلام. وكذلك هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما قيل لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم توكلون على الله حق توكله رزقكم كما يرزق الطير، تأخذ خماصا وتروح بطانا. قلنا الطيور كده، هذا الطير يعني أشد توكلا على الله عز وجل من العبد. قلنا العبد يقول لك الله أنا أجيب منين، الظروف ضيقة وكذلك الرزق ضيق، ومن أين آتي بذلك الرزق؟ وقلنا والله أنت ممكن تكون صاحب مهنة، صاحب حرفة، عندك تجارة، عندك ما تقوم ببيعه، لكن هذا الطير، قلنا الطير كده يخرج كما يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم تأخذ خماصا وتروح بطانا. يعني قلنا الصبح كده قلنا والله لما الإنسان يتخيل كده الطير ده بيخرج من مكانه من مسكنه، يعني يا ترى فين طعامه؟ هو أساسا لا من أصحاب الأراضي ولا العقارات ولا عنده تجارة ولا صناعة ولا عنده أموال ولا عنده غير ذلك، وما عندهش حاجة يبيعها أساسا. فعلى ذلك كيف يكون الطير؟ توكل الطير على رب سبحانه وتعالى، يعلم يقينا أن الذي خلقه سبحانه وتعالى رازقه لا محالة. قلنا الطير كده ده صورة من صور التوكل. النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا أن احنا نتعلم التوكل على الله من خلال رؤية الطير، عشان نتدبر كده الآيات. يبقى الطير يخرج من مسكنه، قلنا يا ترى فين طعامه؟ الله سبحانه وتعالى تكفل برزقه، إذا ربنا سبحانه وتعالى يهدي إلى ذلك الرزق كيف يجد ذلك الرزق؟ قلنا بيطير، هو مش خارج قلنا لسكة معينة أو طريق معين أو مكان حياة يشتري منه ذلك الطعام، لا، قال تأخذ خماصا كده البطن خالية وفي آخر اليوم تعود بطعام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، شبعانة تماما، بل بتحمل ذلك الطعام إلى هذه الطيور الأفراخ الصغيرة التي لا تقوى على الطيران. قلنا رزق الرب سبحانه وتعالى، احنا مش بنقرأ في الآيات كده أن الله تبارك وتعالى والذي خلق هذه المخلوقات وأن رزق هذه المخلوقات على ربها، مش نقرأ الكلام ده؟ يبقى لابد أن احنا يكون على يقين من هذا الأمر، وفي السماء رزقكم وما توعدون، يبقى القضية منتهية. قلنا إزاي أشعر بالفقر وأنا أعبد وأسجد للغني الحميد؟ ازاي ممكن انسان كده المسلم يشعر بالفقر؟ قلنا قد يكون خالي تماما من المال، يعني لا يوجد مال لا في بيتي ولا في جيبي، لكن كيف اشعر بذلك الفقر وانا اسجد للغني الحميد الذي بيده ملكوت السماوات والارض، بيده خزائن السماوات والارض سبحانه وتعالى، وخزائنه لا تنفد جل في علاه. فازاي الانسان يشعر بالفقر؟ الانسان كده لو وضع مال في خزينه، قلنا لو كان فارغ الجيوب هنجد انه لا يشعر بالفقر. لماذا؟ لانه عنده المال، عنده المال في الخزينة. نقول ده والله ده يعني إنسان المال ده أنت عاريه عندك، ولكن أنا لما أعبد وأسجد للغني الحميد كيف أشعر بذلك الفقر؟ الإنسان كده يعني لا يشعر بالفقر أبدا، وأنا أعبد وأسجد للغني الحميد بيدي ملكوت السماء والأرض. المسألة كلها أنك أنت تلجأ إلى ربك سبحانه وتعالى، تسأله والله سبحانه وتعالى يعطي، الله تبارك وتعالى يعطي من سأله كما بينا في روايات وكما ذكر ذلك ربنا سبحانه، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، يعني الاستجابة كده متوقفة على دعائك. وقلنا دايما احنا بنعتبر الدعاء ده يعني عبادة العاجز، ده عبادة الانبياء، يعني احنا بنعتبر دايما الدعاء ده عبادة الذي لا حيلة له، عبادة العاجز. نقول لك ده عبادة الأنبياء. لو أنت كنت بتقرأ القرآن وتتدبر الآيات تعلم أنه عبادة الأنبياء. اقرأ في سورة الأنبياء وأنت تعلم ذلك الأمر، اقرأ في سورة الأنفال وأنت تعلم ذلك الأمر. وكذلك ما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن عيسى عليه السلام عندما ينزل في نهاية الزمان حكما عدلا ويكون بكسر الصليب وقتل الخنزير ويضع الجزية، وعيسى عليه السلام يقوم بقتل الدجال، وعيسى عليه السلام عندما يتحدث مع تلك الطائفة المؤمنة التي نجاها الله عز وجل من فتنة الدجال، الله تعالى يحيي لعيسى أنه قد أخرج عباد اللي هم يأجوج ومأجوج لا يدل أحد إيه لقتالهم. فيش قوة أبدا في الأرض تستطيع أن تقف في مواجهة هؤلاء لقتالهم. حتى عيسى عليه السلام، حتى عيسى عليه السلام ومن آمن معه الذين أنقذهم ربنا سبحانه وتعالى من فتنة الدجال، فيحرض عباد الله سبحانه وتعالى إلى جبل الطور كما يوحي إليه ذلك ربنا سبحانه. قلنا يأجوج ومأجوج طبعا قصة أخرى، يعني نجد أن أوائل الجيش كده يمرون على بحيرة طبرية، فيأتي آخر الجيش على البحيرة فيجد ذلك البلد، يقول كان في هذا في يوم ما ما، يعني بداية الجيش تشرب البحيرة بأكملها، قلنا نهاية الجيش تجد البلل فقط. يعني قلنا أعداد غفيرة جدا، يعني أعداد غفيرة كما بين لنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي لكن كيف عيسى يعني هيحارب هؤلاء؟ بالدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى ربهم سبحانه وتعالى. قلنا من مداقت بقى الأمور يرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله عز وجل. فماذا يفعل الرب سبحانه وتعالى؟ يرسل النغف ديدان كده تقع في أقفائهم فيموتون كنفس واحدة. يعني كل دول قال لهم الله موتوا فماتوا. قلنا قضية يعني بسيطة جدا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إزاي نتعبد لله؟ يبقى عيسى عليه السلام شبه الأنبياء، يعني إزاي بيتعبدوا ربهم وكيف تعرفوا عن ربهم سبحانه وتعالى. فعلى ذلك يرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله عز وجل، فالله تعالى يرسل النغم ديدان تقع في أقفائهم فيموتون كنفس واحد. يبقى ماتوا كلهم كده. عيسى عليه السلام منزل الأرض كده يا ترى هيعمل ايه في الجثث ده؟ هي قلنا رايحه منتنه، كيف يرغب نبي الله عيسى الى الرب سبحانه وتعالى؟ فالله تعالى يرسل ذلك الطير اعناقهم كعناق البخت تاخذ تلك الجثث ثم تطرحها حيث يشاء الرب سبحانه وتعالى. قلنا الامر بسيط جدا، لكن ده الدعاء سلاح الانبياء. قلنا الانسان لا يوفق الى الدعاء الا على قدر ايمانه. قلنا لك والله طب شوف انت يعني دعائك انت بتدعو الرب سبحانه وتعالى، ايه وقتك اللي انت بتدعو فيه الرب سبحانه وتعالى؟ كم مرة كده؟ كم مرة تتذكر؟ قلنا ممكن يكون دعاء روتيني كده، انسان متعود كده بعد دبر الصلاة بعد ما يختم يدعو ربه سبحانه. قلنا لك انت تدعو ايه؟ دعاء روتيني، ادعية روتينية كده، حافظ الدعاء. لكن انت يا ترى مستشعر ويبقى الانسان كده على يقين ان الله تعالى يستجيب؟ احنا والله بيبقى الانسان مثلا في حاجة الى مثلا الله سبحانه وتعالى يوسع عليه ذلك الرزق، ندعو الله سبحانه وتعالى يعني بينزل السماء الدنيا كما قلنا في الثلث الآخر من الليل نزولا يليق بجلاله، ويقول هل من داع فأستجب له، هل من سائل فأعطيه، هل مستغفر فأغفر له. يبقى هل من داع فأستجب له، هل من سائل فأعطيه. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يعطيك السؤال بتاعك. يقول لك لكن الإنسان كأنه لما بيدعو كده مش على يقين، يعني بندعو للدعاء وكأنه من باب التجربة، لكن على يقين أن دعاء لابد يخرج من القلب. يعني قال كلا ان مع ربي سيهدين، يبقى على سبيل اليقين كده تماما تماما ندعو ونعلم ان الله سبحانه وتعالى يسمع ذلك الدعاء والله تعالى يستجيب، ولكن يعطينا به ربنا سبحانه وتعالى احدى خصال ثلاث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لكنكم قوم تستعجلون. احنا عايزين دائما ربنا سبحانه وتعالى يديني الحاجه اللي انا دعيتها بهذه الصوره، يعني نقول انت اعلم ام ربك سبحانه وتعالى؟ ايه الصالح لك؟ تخبأ لك تلك الدعوة يوم القيامة ولا الله تبارك وتعالى يعطيك ذلك السؤال؟ قلنا الإنسان كده قلنا بحسابات الفاسدة يعني يتمنى أن يكون التنفيذ الآن. ربنا سبحانه وتعالى يعلم صالح ذلك الإنسان، فقد يكون صالح الإنسان أن تخبأ له تلك الدعوة يوم. أنت عبد لله، أنا عبد. قلنا لو فقير مش هيأكل كده، أنا عبد لله أتعبد لله سبحانه وتعالى. لو إنسان غني لا أنشغل بمالي عن دعاء ربي سبحانه وتعالى. لو كان مريضا كان صحيحا، كان مسافرا كان مقيما، قلنا يعني في اي صورة انت عبد لله. فنقول ان وقتك الدين انت بتقطعه عشان تدعو ربك سبحانه وتعالى. وقلنا بما تدعو الرب سبحانه وتعالى، بما تدعو لما نيجي نقرأ كده في كتاب الله سبحانه وتعالى نجد أن الأولياء دوما كانوا يلجؤون إلى ربهم سبحانه وتعالى. ذلك وقينا عذاب النار، يدعون ربهم وقينا عذاب النار، يأخذون بكل سبب من أسباب النجاة ومع ذلك لا يعتمدون على ذلك، اعتمادهم بكليته على ربهم سبحانه وتعالى. والدعاء ده دايما مكنش الإنسان مقصر في الأسباب، يعني احنا ندعو ربنا سبحانه وتعالى أن ينصرنا على بلاد الكفر وإحنا مقصرين في الأسباب. الله تعالى كما قال وعدوا لو ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير. يبقى دي سنن كونية، والسنن الكونية ما تعرفش المحاباة. يبقى الدعاء ده قلنا يبقى السبب اللي احنا بنغطي بيه كل الأسباب. احنا بعد ما خدنا بالأسباب المادية المطلوبة مني بعد كده بلجأ إلى الله عز وجل. لكن نقول لك ان الإنسان يبقى عاجز كده، عاجز ومقصر، وبعد ذلك يدعو ربه سبحانه وتعالى، وقلنا وكأن الإنسان لابد أن ينزل ذلك يعني الوعد من الله سبحانه وتعالى أنه يجيب الدعاء فيستجيب فيعطي العبد ذلك السؤال. لكن لازم تأخذ بالأسباب، لابد من الأخذ بالأسباب. لما يبقاش احنا متقاعسين كده كسالة وبعدين ندعو رب سبحانه وتعالى أن يهلك مثلا بلد كذا أو كذا من بلاد الكفر، ولك الله سبحانه وتعالى قدير لا شك في ذلك. لذلك الله عز وجل يعني قال هذا الكلام في كتابه، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قلوا من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. الله تعالى لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، قدير سبحانه وتعالى وقادر على نصرهم نعم، لكن سنن كونية، وأن السنن الكونية لا تعرف المحاباة. قلوا من عند أنفسكم، قالوا إزاي نحن نهزم في واحد كده، دول الصحابة، وقلنا ده كانوا بيحاربوا كفار عبدت أوثان وأصنام. فعلى ذلك لكن قلنا السنن الكونية ما تعرفش المحاباة. لما سألوا يا ترى ليه ازاي جالنا الهزيمة دي، ايه الاسباب، قال قل هو من عند انفسك. يبقى الامر من عندنا من جوه، خلل اساسا، يبقى هنا عقبات داخلية، خلل عندنا. ان الله على كل شيء قدير، ربك سبحانه وتعالى قدير على نصرهم، قادر على ذلك سبحانه وتعالى. فلما تخلف النصر ما تقولش بقى والله ربنا تخلى عنا، لا، في اسباب، في تقصير عندنا. يبقى وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. يبقى ده وعد ربنا سبحانه وتعالى. الوعد ده مشروط تنفيذه امتى؟ بان احنا اساسا ناخذ بالاسباب التي ذكرها الله عز وجل، نحقق الشروط التي ذكرها. وعد الله الذين منكم وعملوا الصالحات، يبقى احنا نحقق الايمان والعمل الصالح، ايمان عقيده صافيه خاليه من اي شائبه من شعب الشرك، وأعمال صالحة نتوجه بها ربنا سبحانه وتعالى. فعنا اللي ربنا أمرنا به يبقى على ذلك يبقى يكون التمكين والاستخلاف. وأن العمل الصالح مش متمثل كده في العبادات، لا، يبقى في تنفيذ أحكام الرب سبحانه وتعالى. قلنا كده وأعدوا لهم ما استطعتم، يبقى ده نتعبد لله إن احنا نأخذ بالسبب في إعداد العدة على قدر استطاعتنا. يعني مش هنقول والله إن احنا لازم نسويهم في أسلحتهم المادية، لا، على قدر الاستطاعة. وأعدوا لهم ما استطعتم، يبقى ربنا سبحانه وتعالى من رحمته لم يقل بالمماثلة ان احنا نماثل الكفار في اسلحتين، لا، هذه استطاعتنا بس احنا بذلنا كل ما نملك من جهد، يعني لم نظن بذلك الامر. يبقى هذه في حال استطاعة الانسان، ده استطاعتنا هو، وبعد كده بنعتمد بكلياتنا على الله سبحانه وتعالى. أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ورات الخير، يبقى دي عبادة هو. يبقى في ناحية الجهات نتعبد لله سبحانه وتعالى بإعداد العدة على حسب المقدرة والاستطاعة. وقلنا أهم سلاح أساسا بنحارب به السلاح مش المادي، الإيماني، لكن السلاح الإيماني ده محتاج إلى إعداد العدة عن طريق السلاح المادي، والسلاح الحسي ده بيكون على قدر الاستطاعة، لكن السلاح الإيماني لابد أن يكون على الدرجة العالية، قلنا على أعلى الدرجات، لما يبقاش في معلم من معالم الشرك أبدا في هذه العقيدة الصافية التي تكون خالصة لله سبحانه وتعالى. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أنكم توكلون على الله حق توكله رزقكم كما يرزق الطير تأخذ غماصا وتروح بطان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. يبقى الإنسان بيتوكل على الله سبحانه وتعالى فهو حسبه، كفيك سبحانه وتعالى، وبس برضك إن الإنسان يعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، ما كانش نازل على غيرك وبعدين تحول المسار، وكذلك ما أخطأك لم يكن ليصيبك. يبقى كذلك ما أخطأك لم يكن وما أصابك لم يكن ليخطئك أبدا. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. يعني قضية الإيمان بالقدر دي يعني لابد إن احنا إيمان بالقدر يكون إيمان بالقدر إيمان حي كده نراه في القلب، يتحرك الإنسان من خلاله لا يتسخط قدر الرب سبحانه وتعالى. قلنا مهما ضاقت بينا السبل، الدنيا أساسا لابد ان احنا ننظر اليها نظرة صحيحة. الدنيا دي دار ابتلاء، دار ابتلاء، يعني أنا في امتحانات دائمة كده، في امتحانات مع كل خطوة بنبتلى وبنمتحن ونمتحن. وقلنا أساسا المطلوب منك ايه؟ الثبات على الدين. ممكن الإنسان يسير اللي قلنا الطريق الطويل، مشوار طويل في حياته، ابتلاءات عظيمة جدا، يأتي على ابتلاء بسيط الإنسان كده يتسخط قدر الرب سبحانه وتعالى. لا، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يبقى نقول الأصل كده هي الدنيا كده دار ابتلاء. الدنيا يعني يعيش فيها الإنسان في نصب وفي تعب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما مرت عليه جنازة المؤمن قال قد استراح، ولما مرت عليه جنازة الفاجر قال مستراح منه. قالوا ما استراح وما مستراح منه؟ قال أما المؤمن فقد استراح من تعب الدنيا ونصبها. يعني عشان احنا نأكد على المعنى، نشوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان المؤمن ده استراح من ايه؟ من تعب الدنيا ونصبها. ابتلاءات مبنى على ابتلاءات، قلنا يعني كأن بالضبط كده كلها اختبارات، كل يوم في امتحانات، وقلنا اكتر من امتحان في اليوم، اكتر من امتحان. هي الدنيا كده اساسا، وقلنا النتيجة تكون في الاخرة. فالدنيا دي يعني احنا ساعات يعني نقوله ان الدنيا يعني الواحد معاش فيها عيشة هنية، ولك والله كل يوم كده في حدث، ادي ابتلاء في مرض، ابتلاء في مال، ابتلاء في ولد، ابتلاء في كذا. ولك ما الدنيا اساسها كده، ما هي اساسها، احنا اساسا بننظر نظرة خاطئة للدنيا. لكن انا المطلوب مني ان انا اكون ثابت على دين الله سبحانه وتعالى مع كل ما يمر بي من احداث. والاصل كده الابتلاء، ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين. الاصل كده الابتلاء، الاصل كده. لو احنا عشنا في لحظة من لحظات كده ما فيش ابتلاء فدي عافية من رب سبحانه وتعالى، هذه عافية لرب. لكن مش الاصل بيها كده، الاصل اننا نبتلى ونختبر كده. يقولنا زي الطالب فترة الامتحان، الدنيا بالنسبة لنا في عمرنا هي فترة الامتحان، والنتيجة تكون بعد ذلك. فلذلك ازاي نتعامل مع الدنيا؟ فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اما المؤمن فقد استراح من تعب الدنيا ونصبها، واما بقى الفاجر فمستراح منه، قد استراحت منه البلاد والعباد. يبقى الارض كده استراحت منه من كثرة ما كان يفعل من المعاصي، واستراح منه العباد. ما فيش شك طبعا يعني اثر المعصية اثر بيعم القوم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، كما قال ربنا سبحانه وتعالى. والله تعالى كما قال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس. يبقى لما نجد ضنك العيش، نجد كده الامراض، الاوبئة، يبقى مش شرط تصيب الفاعل، يعني مش شرط كده ان الوباء ده يصيب الفاعل، لا، يعني ممكن سبب انتشار الوباء هو كثرة تلك المعاصي. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بين كده ان ادي العلاقة بيننا وبين خلق الرب سبحانه وتعالى، بيننا وبين الارض والسماء، في علاقة كده، في علاقة، كما بين ذلك ربنا سبحانه وتعالى. واعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك، وما اخطاك لم يكن ليصيبك. وكذلك ذكر في رواية عن ابي ذر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اني لا اعلم آية في كتاب الله لو اخذ الناس بها لكفتهم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى كما بين لنا في الآية، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، عايز اي مأزق كده تخرج منه عليك بتقوى الرب سبحانه وتعالى. ان لم تخرج من مأزق يبقى احنا بنحتاج الى مزيد من تقوى الرب سبحانه. التقوى دي احنا ايه بنقيسها اهو، نقيس تقواك احنا على تقوى ولا لا، نقيسها بقى بالازمات كده، يبقى في مخرج. نعم، وكما قال ارزقه من حيث لا يحتسب. احنا حساباتنا كده انا عارف تكسبي منين، انا عارف كويس جدا ايه الطرق اللي بتكسب بيها، ما عنديش غيرها. لكن كما قال ربنا سبحانه وتعالى مع التقوى الله تبارك وتعالى يفتح لك السبيل. ازاي يجي؟ يعني نقول لك انت لا نفكر، يعني انت تعبد من الذي يدبر الامر، الذي يدبر شؤون العباد، بتعبد الملك سبحانه وتعالى. فعلى ذلك ان كانت الحيل للانسان حيل كده ضيقه وحيل محصوره، ده في حقك انت، في حق الانسان. يبقى قلنا زي هذه نفتكر دايما موسى عليه السلام قال كلا ان معي ربي سيهديني. يعني قول لي النجاه منين؟ لو احنا كده اتناقشنا في الامر قول فين النجاه؟ لو هيمشي يمين هو الجيش محاصرهم تماما والبحر من وراءهم، وقلنا بحر عميق جدا، يبقى النجاة منين؟ النجاة منين؟ قولوا ده احنا الاسباب المادية بتاعتنا احنا اساسا ضيقة محصورة، لكن ده الرب سبحانه وتعالى، هذا الرب. قلنا اليابسة دي تتحول الى ماء، والماء يتحول الى يابس، ده يعني انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. المسألة ابسط مما نتخيل، هينة جدا، يعني هي صعب علينا احنا، انت بتتعامل مع رب سبحانه وتعالى. فكذلك ايضا يبقى الانسان لو ضاق عليه السبل، قلنا يعني دايما كده الانسان بيشكو من ضيق العيش، يا ترى ليه؟ قول لك عليك بتقوى ربنا سبحانه وتعالى، وظيفه اهو عايزينك يبقى في وظيفه هتاخد منها مال، وقال لك ان في وظيفه تحل المشكله هنلجا ليها، طب ادي وسيله تحل لك المشكله. ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ويتوكل على الله فهو حسبه، حسبك ربك سبحانه وتعالى فهو حسبه، ان الله بالغ امره قد جعل الله كل شيء قدرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان قلب ابن ادم لكل واد شعبه، فمن اتبع قلبه الشعب كلها الشعب كلها لم يبال الله باي واد هلك، ومن توقع الله كفاه الشعب. ثم انتقل بعد ذلك الى نوع اخر من انواع العبادات القلبيه الا هو الرجاء. يبقى قلنا اركان العباده دايما مبنيه على ثلاث، الحب والخوف والرجاء. اتكلم على الرجاء، قال وكذا الرجاء اي من انواع العباده الرجاء. قال الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال سبحانه من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. وقال سبحانه إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. يبقى الرجاء، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فملاقيه. يبقى أنت على رجاء مع ربك سبحانه وتعالى، على رجاء للقاء الرب سبحانه وتعالى. قلنا محتاج إلى يعني أشياء أو إعداد العدة، إيه العدة اللي إحنا يعدوها الإنسان؟ قال الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. لو كان ده في حسك بقى والرجاء ده هو، يبقى يتمثل في ايه؟ فلتعمل عملا صالحا ولا تشرك بعبادة ربك احدا. يبقى هذه والله صورة ايه؟ رجاء الانسان في لقاء رب سبحانه وتعالى. والله تعالى كما قال عن اهل الدنيا ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن اياتنا غافلون اولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. ربنا سبحانه وتعالى بيّن ده حال طبعا الانسان الذي أخذ تماما من جهة الدنيا، من جهة الدنيا، إن الذين يرجون لقاء ناسي خالص، غفلة، غفلة شديدة، ما فيش حاجة اسمها بعث ولا جزاء، ما فيش حاجة اسمها يعني بعث من بعد ذلك الموت أو وقوف العبد إلى الله سبحانه وتعالى. إن الكلام ده مش هيبقى على الكفار، إن الذين يرجون لقاءنا ده لسان الحال، يبقى بلسان الحال كده. قلنا في ناس عايشة للدنيا، قلنا حس الآخرة عارف إن في آخرة، لكن حس الآخرة ده منعدم تماما عنده، يبقى البعث من بعد الموت قلنا القضية دي ما بيفكرش فيها، زي ما بيقول لك يعني حين النهاردة وموتني بكرة، حين النهاردة عايز يعيش النهاردة، يعيش حياته كلها يعني يريد إن هي يعني يعيش في الدنيا، وبالتالي قلنا مش على رجاء للقاء ربي سبحانه وتعالى، يعني يعد العدة لهذا اللقاء والموعد بينه وبين ربي سبحانه وتعالى. يعني احنا لو سألناه كده أتؤمن بالبعث من بعد الموت؟ قال نعم. أتؤمن أن الله تعالى يجازي العباد على أعمالهم؟ نعم. لكن حس الدنيا، الدنيا أخذ معلم كبير جدا في قلبي، حيز الدنيا في القلب حيز كبير، فهو يعلم ذلك الأمر، لكن قلنا حيز الدنيا مغطي على جزء الآخرة، قلنا نسبة إيه؟ حس الآخرة بالنسبة لحس الدنيا ضئيل، فهو نفسه يعيش، نفسه يتمتع، يبقى نفسه يتمتع بالدنيا. فالله تعالى كما قال إن الذين يرجون لقاءنا ورادوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، اطمئنان كده للدنيا، يعني كل يوم كده نقوله يعني عايز قصة جديدة مع الدنيا، حياة جديدة مع الدنيا، قلنا بينتظر كده يعني الليل أو الصباح عشان يعيش بالدنيا، قلنا سواء في طعام في شراب في ملا في نزهة في كذا في كذا، قلنا حياته هي الدنيا، حياته نقول يعني ده إنسان فقير، يعني فقير، قلنا كأنه رضى بالدون من العيش. يعني رضى بالدون من عيش. ان انت لو عرفت الآخرة ولو عرفت متاع الآخرة قلنا لا يقوم متاع الدنيا أمامها أبدا، لا يقوم. يعني الإنسان كده يبقى نقوله يتنزع عن أمثال هذه الأمور. قلنا الدنيا قلنا اي لذة في الدنيا مملوءة بالكدر والنصب، مملوءة بالكدر. نشوف يعني اشهى طعام ممكن ياكله الانسان، قلنا قد ينزعج الانسان عند اخراجه، وما من طعام الا ولا اخراج. قلنا تخيل هذا الاخراج الذي يعني يأنف في الانسان ان يشم ذلك الاخراج. قلنا هو كان عبارة عن طعام كان يشتهيه من لحظة، يعني هو في الحقيقة عبارة عن ايه؟ يعني من اين اتى هذا الاخراج؟ قلنا من الطعام اللي انت اكلته. شوف كان الانسان شهوته، قلنا اللعاب كان بيسيل يعني شوقا الى ذلك الطعام. قلنا هو لا يستطيع ان يشم ذلك الطعام، لا يستطيع ان يشم ذلك الاخراج. قلنا على الرغم ان هو اساسا ده فضلات ذلك الطعام، يبقى الطعام ده مش طعام صافي، مش اللذة بتاعته لذة صافية، عسل مصفى كما قال عنه ربنا سبحانه وتعالى، ده فين؟ في الاخرة. في الدنيا طب كل العسل كده لاخراج ليه فضلات، لكن في الاخرة عسل مصفى لو خرج يبقى رشح مسك يخرج، هذا في صورة رشح مسك يخرج من ذلك الانسان. لكن قلنا اي طعام في الدنيا له اخراج، قلنا الانسان يأنف من شمه، يأنف كده. فلذلك يبقى ربنا سبحانه وتعالى قال الانسان لابد ان يعد العدة لذلك. اما هؤلاء الذين يعني استدركوا من جهة الدنيا، يعني قال النبي مالي وللدنيا، ما انا في الدنيا الا كراكب قال تحت ظل شجرة ثم راح وتركها. هذه الدنيا، هذه الدنيا كلها بقى حياتنا كلها. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يصف لنا ازاي، مالي وللدنيا، الدنيا دي مش هدفنا احنا، مش بتاعتنا، يعني الدنيا دي سيب الناس اهل الدنيا يتنافسوا فيها، لكن احنا بنتنافس على امر اعلى من كده، نتنافس على الاخره. قال مالي وللدنيا، ما انا في الدنيا الا كراكب، يعني قال تحت ظل شجره، اخذ القيلوله كده تحت، ثم راح وتركها. ادي الدنيا، الدنيا قلنا عباره عن ايه؟ فواتها كده لحظات. الانسان لو فكر في حياتي كده يقول لك انت عندك كم سنه؟ كذا سنه. طب السنوات اللي فاتت دي كله يقول لك قطيف مر علينا، اللي عنده 30 سنه يقول لك قطيف، ال 40 سنه قطيف، ال 60 سنه قطيف، الاكثر من ذلك الاقل يقول لك ده طيف. لحظه كده حياتك تتذكرها، عشتك عدد السنوات ده هي تتذكر كده ابدا، هي عباره عن طيف كده لحظه مرت فعلا، يعني كما بين ربنا سبحانه وتعالى، يعني كانها فعلا ساعه من ليل او نهار، لحظه برهه في هذه الحياه اساسا. فلذلك الله سبحانه وتعالى كما يقول ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن اياتنا غافلون اولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يخبر به عن ربه سبحانه ان الله تعالى يقول انا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، انا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. ثم ذكر في رواية عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله تعالى خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة فامسك عنده 99 رحمة وارسل في خلق كلهم رحمة واحدة، فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة، ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن النار. يبقى هنا الرجاء ان الله تعالى خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، اللي هي الرحمة المخلوقة، رحمة المخلوقة، فأمسك عنده 99 رحمة وأرسل في خلق كلهم رحمة واحدة من تتراحم الخلائق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا ترى أن هي الفرس ترفع حافرها عن صغيرها مخافة أن تصيبه. قال فلا يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة، ولا يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن النار. وقال صلى الله عليه وسلم في دعاء المكروه اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني يا نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين، اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني يا نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. يبقى هنا رجاء الإنسان في رحمة الله سبحانه وتعالى، يبقى الإنسان كده يستنطر هذه الرحمات. طبعا بناخد بالأسماء ورحمتي وأسعد كل شيء فسأكتبها للذين يتقون يؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. يبقى ناخد بالنا دايما كده الدعاء ده اللهم رحمتك وأرجو فلا تكلني لنفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. وإن الدعاء دايما كده ما ينساكش الأخذ بالأسباب، وإن الدعاء كده كأن نهاية المطاف، نهاية المطاف عشان ندعو الرب سبحانه وتعالى نقول له خد بالأسباب، وبعد كده نقول إن أنا ما بعتمدش على الأسباب. يبقى كأن لما بدعو كده يبقى أكون أنا سبقت كده إن أنا باخد بالأسباب، ولما بدعو يبقى كأني بنعلن كده فقري إلى ربي سبحانه وتعالى، وبنعلن كده ان قلبي لم يعتمد على الاسباب التي اخذنا بها، ولكن اعتماد الانسان بقلبه بكليته على ربه سبحانه وتعالى. يبقى نستنطر الرحمات بكده، يبقى ده الدعاء اهو، يبقى الدعاء يبقى لما نحن ناخد بالاسباب يبقى تدعو، نقول لك لان ده سبب الاسباب، ولكن نقول لك ده يبقى كان ان احنا بنختم بهذه الاسباب التي اخذناها بذلك السبب. كلش بقى الدعاء مع تقصير الانسان، لا، الدعاء ده بيجي مع نشاط الانسان وجهد الانسان كما بينا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال اللهم رحمتك ارجو فلا تكلني نفسي ولا الى احد من خلقك طرفة عين. يبقى هذه الرجاء الانسان يكون، يبقى صورة لما يرجو الانسان لقاء ربي سبحانه وتعالى ماذا يعمل؟ قال الله تعالى فليعمل عملا صالحا. تقرب الى ربك سبحانه وتعالى، انت ترجو الرحمة فتقرب الى ربك سبحانه وتعالى بالعبادات كما بينا، ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. وقال ربنا سبحانه وتعالى وإني لغفار، يبقى أنت عايز المغفرة ترجو هذه المغفرة والرحمة ربك سبحانه وتعالى. قال الله تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم تاب. عشان إحنا نتعبد لله سبحانه وتعالى بصورة صحيحة، منبقاش نقول والله إحنا نتعبد اللهم اغفر للذنب والإنسان كده بيطلب المطلب ده من لسانه والقلب قلنا في غواية تامة بعيدة، لا، الله سبحانه وتعالى كما قال. يبقى لما ترجو رحمة الرب سبحانه وتعالى خذ بالأسباب التي نستمطر من خلالها الرحمات، وبعد كده نكلل ذلك بالدعاء. يبقى يدعو ربه سبحانه، يستغيث ربه سبحانه وتعالى، يلجأ ويجهر إلى ربه سبحانه وتعالى، يقول له ما يبقاش مقصر كده يقول لك اللهم اغفر لي الذنب وهو قلبه كده يعني متشرب بالذنوب، حب شديد جدا لشهواته وملذاته والذنوب والمعاصي، يعني مش ممكن هذه الذنوب من قلبه، ولا ان هو اساسا عنده الندم ولم يعتصر ذلك القلب يعني اسفا على ما فات من الطاعات واسفا على فعل هذه المنكرات، لا، اللهم اغفر لي ذنبي كده باللسان يقول لك استغفر ربنا غفور رحيم. وكما قال سبحانه واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى ثم صار على طريق ربه المستقيم. ينتقل بعد ذلك الى لون اخر من الوان العبادات القلبية. قال من أنواع العبادة الرغبة إلى الله والرهبة منه والخشوع له. قال ورهبة ورهبة خشوع، أي من أنواع العبادة الرغبة فيما عند الله عز وجل من الثواب، وهي راجعة إلى معنى الرجاء، والرهبة مما عند الله من العقاب، وهي راجعة إلى معنى الخوف، والخشوع هو التذلل لله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى في آل زكريا عليه السلام إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال تعالى ويخرون الأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وقال سبحانه واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. وقال سبحانه قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال تعالى وإياي فارهبون. وقال تعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الدعاء عند النوم اللهم إني أسلمت نفسي إليك وجهت وجهي إليك وجهت ظهري إليك وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك. يبقى إلى آخر الحديث. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيدعو بهذا الدعاء عند النوم اللهم إني أسلمت نفسي إليك وجهت وجهي إليك وجهت ظهري إليك وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك. ولذلك حتى في حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنه رضي الله عنها لما ذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن تميم الدري بشأن الدجال، فقال النبي يعني بعدما صلى قال صلوا جماعة فندع القوم ثم قال مكانكم. قال والله ما دعوتكم لرغبة ولا رهبة، ولكن حدثني تميم الدري حديثا يعني وافق ذلك الذي حدثتكم عن الدجال، ثم شرع بعد كده بيبين لنا ايه اللي راح تميم الدري رضي الله عنه. المهم الشاهد كده قال ما جمعتكم لرغبه ورهبه، يبقى بين ترغيب وترهيب اهو، بين ترغيب وترهيب. ولذلك يبقى دايما كده بين ترغيب في الثواب وترهيب من العقوبه. يبقى هنا الترغيب اهو يبقى في رجاء رحمه الرب سبحانه وتعالى، الترهيب يبقى تخفيف من العذاب، قلنا عشان يبقى في خوف الانسان من رب سبحانه وتعالى. والله تعالى ذلك الذي يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيخوفك بالعقوبة يبقى عشان نخاف، وما نرسل الآيات إلا تخويفا، يبقى بنخاف إحنا من العقوبة فعلا. يبقى وده يبقى أمر ظاهر عند الإنسان، كما نحن بنرجو الرحمة نخاف من العذاب. يبقى لما ربنا سبحانه وتعالى خوفنا من العقوبة والعذاب يبقى نخاف، قلنا أثر الخوف ده يبان عليك إن إحنا نكون أبعد ما نكون عن المعصية، وكذلك اثر الخوف ده يبان عليك في ان الانسان يندفع اندفاعا كده بسرعه الى طاعه الله سبحانه وتعالى، وكذلك رجاء الانسان في رحمه الله سبحانه وتعالى وفي لقاء الله سبحانه وتعالى، يزيد من الاعمال الصالحه مع تصحيح ذلك الاعتقاد. ونرجع الكلام باذن الله سبحانه وتعالى عن هذه العبادات الى المره القادمه، نكتفي بذلك القدر. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.